الملكان اللذان يأتيان ميت في قبره منكر ونكير. ورد هذا، نعم ورد أن اسم أحدهما منكر والآخر نكير، ورد به بعض الأحاديث، الله أعلم. نعم.